درس سور الكافي اليوم الأحد 19 من شهر ذي القعدة. محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في حديث العقل والجهل، ووصل بنا الكلام إلى هذا المحور، أن ظاهر بيان الحديث عن هذه الملحمة الكبرى في خلق العقل، الملحمة التي هي في بداية الخلق وبداية الإيجاد، ملحمة الخلق، خلق العقل ثم بعده خلق الجهل. هذه الملحمة التي فيها أسس تكوينية وكونية وما شابه ذلك لعوالم الخلقة. ظاهر هذا الحديث الشريف وهذا البيان الموجود في الحديث الشريف أن العقل شيء واحد، لما خلق الله العقل فاستنطقه، قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب. يقع الكلام هنا الآن أن العقل هو شيء وحداني يوجد في مخلوقات عديدة، أو أنه عقول متعددة في مخلوقات مختلفة. هذا البحث بعينه مر بنا أنه يطرح ويتساءل ويثار في خلق الله عز وجل لروح القدس، أنه كان مع الأنبياء ثم مع سيد الرسل، فكيف يعني يكون؟ وهل هو يعني روح واحدة؟ إذن الأنبياء كلهم شخصية واحدة في أبدان مختلفة، كما تقول ربما بذلك التناسخية، كيف يعني يكون؟ وأيضا كذلك على حال يثار هذا التساؤل في موضع ثالث بعد، ألا وهو مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث خلقة النور: كنت أنا وعلي نورا واحدا، ثم شق الله ذلك النور، ثم كم هذا المجرى. فمعنى وحدة النور كيف؟ اشتقاق وقسم الله ذلك النور كيف؟ فلما جرى. فلتركيز هذا التساؤل أكثر فأكثر، معنى وحدة الروح أو وحدة النور أو وحدة العاقل في حين تعدد الذوات، تعدد المخلوقات، كيف يمكن تصويره بلا أن ينجم منهم من ذلك، أو بلا أن يؤدي ذلك إلى مقولة التناسخية أو مقولة أن ربما حتى في تعابير بعض العرفاء والصوفية أنه تجليات لنفس النور المحمد صلى الله عليه وآله. على أي تقدير، ما هو البيان؟ ولربما أحد أسباب القول بالحلول عند النصارى هو عدم تفهمهم لهذا المطلب، وشبهة الحلول وأزمة الحلول ليست عقدة سهلة. الحلول كما وقع فيها النصارى، لا زالت فرق، بعض الفرق الصوفية أو الباطنية تقع في يعني مزلة ومزلقة الحلول. اي نعم. وهنا وهذه مسألة وشبهة الحلول لها صلة بهذا المبحث. فإذا كيف القضية، كيف يمكن أن ترتسم؟ ترتسم بلا أن توجد شيء من أباطيل التناسخية أو أباطيل الحلول أو أباطيل أخرى، أو أنه شخص وحدة شخصية مع تعدد أبدان وذوات، يعني بلا أن ينزل من هذا التصوير هذا النوع من التصوير. لتعميق وزيادة التساؤل نذكر أيضا هذا، نذكر هذه النقطة. المعروف لدى الإدراك الفطري لدى البشر، وأيضا هو معروف في البحث العقلي، أن هوية كل ذات بفصلها الأخير. فصلها الأخير يعني ماذا؟ يعني بالجزء الأكمل من تلك الذات، الجزء الذاتي الأكمل في تلك الذوات. نستطيع أن نعبر تعبيرها. أن هوية وذات كل ذات هي بماذا؟ هي بالبعد الروحي مثلا، بعضهم يعبر، هو طبعا تعبير ثالث بنفس المعنى نفس المضمون، بتوسط البعد الروحي. وإلا الإنسان يشترك مع النبات، النبات ينمو جسمانيا، الإنسان أيضا ينمو، لكن افتراق الإنسان عن النبات أن النبات ليس فيه حركة، ليس فيه إحساس خوف أو كذا، يعني بشكل جلي ليس فيه هذه الأمور. مع اشتراك كل من الإنسان والنبات في ماذا؟ في النمو، مما يدل على أن ذات النبات امتازت عن ذات الإنسان، وذات الإنسان امتازت عن ذات النبات بالكمال الأخير الذي في الإنسان. كذلك الحيوان إلى غريزة جنسية، إلى غريزة أكل، شهوة الأكل والغضب، يشترك مع الإنسان في أمور عديدة الحيوان، حتى الخوف والشوق وما شابه ذلك موجود عند الحيوان. ما الذي ميز الإنسان لكن عن الحيوان في ذاته؟ ميزه أن الإنسان يمكنه أن يدرك إدراكات أعلى من إدراكات الحيوان. الحيوان فقط إدراكات حسية مثلا أو وهمية، أما إدراكات عقلية بحيث يستطيع أن ينظم النشأة الأرضية ويتصرف وتسخر له كثير من المخلوقات، هذه ليست في قدرة الحيوان، بينما فيها قدرة الإنسان. فالإنسان إذا امتاز عن الحيوان بماذا؟ بفصله الأخير، بذلك بكماله الأخير الموجود فيه. طبعا من باب الشيء بالشيء يذكر إذا كانت مناسبة موجودة في البين، باعتبار هذه مسألة حساسة. النبي امتاز عن بقية البشر في حين اشترك معهم في الجهة البشرية والجهة الإنسانية، امتاز عنهم بماذا؟ بأنه يوحى إليه، ليس إدراكاته مقتصرة على القدرة والأفق العقلي فقط، بل على ماذا؟ على درجة الأفق الوحي، يعني عميد وحي الله، أمين الله على وحيه وعزائم أمره. ولذلك باللحام النبي نوع من الأنواع يفوق نوع البشر، بشر وزيان، وفيه كمان نوع زائد. وكذلك على حال المعصومين من عترة الطاهرين وغيرهم، في رواية من روايات الإمام الصادق يمر على جبل يسمى بالكمد، اسم على مسمى، فبين المدينة ومكة، فيقول في الصادق عليه السلام لهذا التلميذ أن مثلا أسمع من خلال هذا الجبل عذاب الله لقتلة سيد الشهداء ولقتلة أهل البيت وما شابه ذلك، كيف يصطرخون في النار غير. فالراوي يسأل الإمام يقول أو تسمع كل ذلك، ويعني أنت مستقر وغير مضطرب وكذا والأهاويل هذه. قال الصادق للراوي إن لنا قلوب غير قلوبكم. لو كانت قلوب يعني بالتالي قلوب يعني أرواح وذوات ليست تقتصر على أفق الذات الإنسانية، أرواح وذا أعلى ما يربكها هذه الأمور. المقصود أيما كان في حديث الإمام الرضا عليه السلام حتى أن المؤمن له كمال جوهري في ذاته يختلف عن المسلم. المسلم مسلم ليس مسلم بس باللسان، مسلم حتى بالقلب. الذات النوعية للمؤمن فيها كمال يفوق الكمال الجوهري في المسلم، بس المنافق راح آخر مسلم الظاهر، لا المسلم حتى الحقيقي. والمسلم الحقيقي فيه كمال جوهري في ذاته يفوق الكافر والمنافق. وأهل التقوى فيهم كمال جوهري في ذاتهم يختلف عن المؤمنين أزيد، يعني يفوق ذوات المؤمنين. وأهل اليقين فيهم كمال جوهري ذاتي ذواتهم تختلف من جهة النوع عن أهل التقوى، بل في بيان آخر للصادق عليه السلام كل درجة من درجات الإيمان العشر، إذا كانت عشر، إذا ما كانت في كل سنبلة مئة حبة وكذا، درجات الإيمان يعني الرئيسية عشرة وإلا تقسيمات تصير كثيرة. كل درجة صاحب كل درجة يختلف في جوهر ذاته من جهة الفوقية على ماذا؟ على الدرجة النازلة. نظير الفارق الآن الإنسان قد صعب عليه الصورة، لكن يعني بالمراقبة القلبية والمشاهدة القلبية والذوق القلبي يستطيع أن يعني يلتفت إلى هذا الأمر. يعني كما أنه هناك فارق، أنت لاحظ حتى بين الحيوانات في فارق. الديدان ما شابه ذلك وين؟ والفرس مثلا وين؟ البقر وين؟ الفرس وين؟ فرس من الحيوانات النجيبة ذوات الذهن الثاقب، نبل فيها مثلا الفرس في الغالب يعني هكذا طبيعتها. أو الدية. شوف حتى الحيوانات في الكمالات الذاتية تختلف بين بعض البعض. كيف موجود في وراء المثل الإنسان في ذواته. بني الإنس بني آدم كذلك في فوارق بينهم. الصور واحدة ولكن الذوات القلوب تختلف. القلوب يعني الذوات والأرواح تختلف درجات هي وليست درجة واحدة. وطبعا الباني لهذه الذوات هو عمل الإنسان وسير الإنسان وطاعات الإنسان ومعاصي الإنسان. وعلى كل هو نفس عمل الإنسان بما يشمل حتى العمل القلبي. هذه درجات. على كل لا نستقرر كثير في هذا البحث. وهذا البحث هو نفيس مثمر في موارد عديدة. نرجع إلى نفس أصل البحث الذي كنا فيه وهو أن حقيقة الذوات بأي شيء بكمالها الأخير. بحث نفيس جدا تسالم عليه أصحاب مدارس المعارف كلهم. إذا كان كذلك فإذا كان روح القدس هو الكمال الأخير لكل الأنبياء ولكل الأئمة فكيف يصير ذاتهم واحدة؟ لأن شخصية الذوات هوية الذوات بأي شيء ها هو بالكمال الأخير. فإذا كان الكمال الأخير هو واحد شخصي فيصير شخصية الكل واحدة. فكيف يتصور شخصيات سيد الرسل أترته الطاهرين كذا كذا تعدد؟ وين في الأنبياء كيف يتعدد؟ نوح إبراهيم موسى عيسى آدم. هوية الشيء بكماله الأخير بفصله الأخير. إذا كان وحداني فكيف يعني يمكن التعدد؟ كيف يمكن فرض التعدد؟ كذلك إذا افترضنا أن العقل هو شيء واحد كما يعبر الحديث القدسي الشريف وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب. إذا كان هو شيء وحداني فبالتالي إذن شخصية كل الموجودات التي لها درجة من العقل هي شخص واحد. الآن أقرب الفكرة التساؤل أكثر كي نخوض في جواب المسألة. لاحظ مثلا الإنسان كان صغيرا رضيعا جنينا ثم طفلا ثم صبيا ثم بالغا ثم شابا ثم أنفوان الشباب ثم كهلا ثم شيخا ثم عجوزا ثم مدقدق ولا مجرد. فهذا الإنسان هو إنسان شيء واحد بدأ من البدن تخالف على الإنسان. كان وسيم المنظر بهي الطلعة الآن صارت بشرة الوجه مجلودة هو نفسه وين راح عليه تعالى ما كان لا رجع إلى الله كل جمال من الله عز وجل. فعلى اتحال القوة خارت القوة ما شابه ذلك كلها رجعت إلى مالكها الأصلي. على أي تقدير فالإنسان هو هويته هو يعني هويته هي نفسه شخصيته هي نفسه. مما يدلل على أن الأبدان مع تواردت خلايا وأبدان على هذا الشخص الواحد كثيرة. إلا أنها ماذا يشار بها؟ هذا زيد هو زيد نفسه. لأن وحدة الروح حافظة لوحدة الشخصية، وإن تعددت وتكثرت وتبدلت الأبدان. أحد الأجوبة المهمة في المعاد الجسماني أن كيف البدن تبدل ما شابه ذلك، جواب عن هذه الشبهات في المعاد أن هوية الذات، شخصية الذات بماذا؟ ليست بالبدن بل هي بالروح. جيد. فإذا كانت هوية الذات وشخصية الذات وتشخص الذات ووحدة الذات، قد يعبرون هذية الذات، هذية الذات يعني هذه، تقول هذه الذات، يشتق منه مصدر جعلي يقال له هذية، هذية الذات، هذية الذات، تشخص الذات بالروح. فإذا أبدان متعددة وروحهم العليا واحدة، هي لم يكونوا أشخاص، كان شخص واحد. رشيد الهجري أو الهجري يعني ببركات تلمذ عند أمير المؤمنين أعطي قدرة إدارة الأجسام، يعني يستطيع أن يتجسم في أجسام متعددة في آن واحد. هو مسجون في سجن الأمويين في الكوفة ويمشي في السوق بجسم آخر، ويدخل على الوالي الأموي بجسم ثالث، ويكون في مكان رابع بجسم رابع، هو نفسه رشيد رشيد. خلي يصير على مرباك أمني، هاي القدرة شنو هذه؟ على كل الآن الحضارة الحديثة البشرية ما وصلت إلى هذه القدرة، هي القدرة بعد ما وصلت إليها، ولكن هاي القدرة كانت عند التلاميذ الصغار عند أمير المؤمنين. رشيد مخلص ولكنه يعتبر من بعد الطبقة الصغيرة. يقول عنه موسى بن جعفر، يقول الإمام موسى بن جعفر عن رشيد، رشيد مستضعف، رشيد اللي عندها القدرات والإمكانيات، ماذا رشيد بالقياس إلى من فوق يعني درجات العليا، يعني بالقياس إلى الإمام المعصوم يعتبر مستضعف. المقصود فهذه الأجسام المتعددة التي كانت قدرة عند رشيد وأمثال رشيد من تلاميذ الأئمة عليهم السلام يتكلم مع هذا الجسم ومع ذاك الجسم. في رواية موجودة عندنا أن أمير المؤمنين دعي في ليلة واحدة في الكوفة على الإفطار في شهر رمضان 40 بيتا وحضرها كلها في آن واحد. شلون يصير إسرائيل هم يحضر في آن واحد في مشارق الأرض ومغاربها وجنوبها وشمالها؟ هو إسرائيل، هو فتمثل لها بشرا سويا. المقصود تشخص الروح والذات ليس بالأبدان. لماذا؟ الذوات تشخصها البطاقة التكوينية الشخصية لها بماذا؟ بالروح وليست بالبدن. الذوات بكمالها الأخير لا بماذا؟ الأبدان. خب إذا كان حال كذلك فإذا قرر أن العقل بين المخلوقات كله واحد وهو الكمال الأخير في المخلوقات، فهل يا ترى المخلوقات هي شخصية واحدة ذات أبدان متعددة؟ هذه نظرية التزم بها بعض العرفاء والصوفية، يعني نظرية طبعا منحرفة ولكن التزموا بها وهي تغاير نظرية بعد التناسخ ونظرية الحلول. هذه نظرية تغاير، مقولة تغاير، وإن كانت هي باطلة لكن عدم الإيمان بهذا البحث، صعوبة هذا البحث هو الذي أولد لديهم هذه الأمور. الحل إذا كيف؟ يعني هل هو عقل واحد؟ الآن في عالم العقل، العالم العقلي هو عقل واحد له ارتباطات واتصالات بالمخلوقين، أو أنه عقول. حقيقة البحث ما هو؟ نذكر عدة أجوبة في هذه الأجوبة، سواء عن فلاسفة أو عن متكلمين أو عن مفسرين، عدة أجوبة لهذه المسألة. هذه الأجوبة أيما كانت متعددة تحاول أن تتفادى المحاذير الباطلة وتتفادى النظريات الباطلة التي استعرضناها، وهي قضية تناسخ أو حلول. هذا البحث بحث مهم، يعني حتى هو أحد الأبحاث المهمة المصيرية حتى في مبحث الإمامة. هذا البحث في بحث العصمة، أيضا حتى في بحث التوحيد، كما مر بنا الإشارة أن النصارى أحد أسباب زلتهم مطباتهم والقول بالحلول هو الأقانيم الثلاثة، أبو أم وابن، وهما شيء واحد. أحد أسباب زلتهم هو عجزهم عن حلحلة هذه المعرفة. طبعا الآن المسيحية الجديدة تحاول أن تتفادى الأباطيل السابقة بحلول من البحوث الإسلامية التي هي منطلقها من أهل البيت عليه السلام. لا أقول هم تبنوا البحوث بتمام دقتها وصحتها. مثلا الآن إذا تلاحظون التبليغ المسيحي في العالم، عندهم على أساس فلاسفة مسيحيون، هؤلاء الفلاسفة المسيحيون يفلسفون مثلا روح القدس وكذا، أنه تجليات، خذ تجليات غير الروح، غير الحلول، غير والد وولد، ابن أب، ابن أب يعني والد وولد. التوليد إن لم يلد ولم يولد، والتجلي فتجلى ربك للجبل فجعله دكا. نمط التجلي، سنخ التجلي، أمر هو أحد الأجوبة التي سنستعرضها في هذا البحث. التجلي أمر، والولادة أمر آخر، والحلول أيضا أمر آخر. لاحظ، يجب التفرقة بدقة بين هذه المسارات، بين هذه النظريات. وهذا نوع من التأثر بالوعي البشري المتربي على تعاليم القرآن، ببيانات وتعاليم أهل البيت، بشرح أهل البيت على المسلم، ولا حتى المدارس الإسلامية الأخرى. لا يخفى عليكم كم هي كانت مجسمة، إنما انتشلها من التجسيم أهل البيت عليهم السلام، ببيانات تعاليم أهل البيت. كما أن كثير من المدارس الإسلامية مجبرة كانت، مرجئة، دين من هالملل الزائفة الزائغة، لكن بيانات أهل البيت انتشلت. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا جادة المستقيم. الآن بيانات أهل البيت آخذ في الانعكاس على المسيحية بقوة، وهي ذكرتها أنا في موارد عديدة، في عقائدهم، في بنودهم، حتى مفهوم الحرية والعدالة التي ترون، وعدم التمييز العنصري وما شابه ذلك، هذا غير موجود في تعاليم المدارس الإسلامية الأخرى، فضلا عن المسيحية عن اليهودية المنحرفة، ولا البوذية بعد، ولا الملل والنحل الأخرى البشرية. هي تعاليم فقط وفقط تعاليم أهل البيت إنجازا لوعد الله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وللبحث تتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله.